بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السمع. قال رحمه الله: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام في ما يتيسر من معنى هذه الآية التي بين أيدينا، وتوقف الحديث تحديدا عند كون الآية قد بينت أن الناس منقسمون في الذرية إلى أربعة أقسام: منهم من رزقه الله الإناث فحسب، ومنهم من رزقه الله الذكور فحسب، ومنهم من جمع الله له بين الذكور والإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. أما القسم الرابع فالعقيم الذي لم يولد له، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يرزق، لطيف رحيم فيما يعطي، وخيرة الله سبحانه وتعالى للعبد خير من خيرته لنفسه، فإن العبد قد يحب شيئا ما أو يكره شيئا ما، لكنه لا يعلم ما الذي فيه الخير له وما الذي فيه الشر له، فقد يحب العبد ما يضره، وقد يكره ما يسعده، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى العبد أن يكون راضيا بقسمة الله وقدره وما يهبه له مهما يكن. إذا رزقت الإناث فحسب، وأنت تحب أن ترزق الذكور، فاعلم أن هذا هو الخير لك، فاحمد الله واعلم أن هذا خير ما تعطاه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما يدريك، لعل سعادتك قد جعلت مرتبطة بوجود هؤلاء البنات التي رزقك الله عز وجل إياهن على كره منك، فعلى العبد أن يحمد الله مهما كان تقدير الله عز وجل له في رزقه في ذريته، حتى لو كان من القسم الرابع، ويجعل من يشاء عقيما. ما يدريك، لو كشف لك الحجاب واطلعت على الغيب لسجدت لله عز وجل شكرا أن ما رزقك الله الولد، لعل هذا الولد الذي نفسك تتوق إليه يكون سبب تعاستك وسبب شقائك، فاختار الله لك ما هو الخير لك. فالرضا والتسليم علامة أهل الإيمان والتوحيد. قال سبحانه: إنه عليم قدير. عليم متصف بالعلم ومضى الكلام عن صفة العلم لله عز وجل. وقدير هذه الصفة دالة على ثبوت هذا الاسم دال على ثبوت صفة القدرة لله عز وجل. والله القدير، والله القادر، والله المقتدر، أي الذي لا يعجزه شيء، وهو القدير فليس يعجزه إذا ما شاء شيء، إذا ما شاء قط ذو سلطان، وهو القدير فليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إذن الله عز وجل على كل شيء قدير، وكل شيء هذا عموم لا تخصيص فيه، ليس هناك تخصيص في هذه الآية. فالله على كل شيء قدير، مما كان أو ما سيكون أو ما لم يكن أيضا. فما لم يكن، عدم كونه ليس راجعا إلى عدم قدرة الله، حاشا وكلا، إنما عدم وجوده وكونه لأن الله عز وجل ما شاء وجوده، ولو شاء وجوده فإنه سيكون، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذن من علم أن الله عز في علاه على كل شيء قدير اطمأن وسكنت نفسه، وعلم أن مولاه ومن يتوكل عليه ومن اتخذه ربا لا شريك له، أنه إذا شاء شيئا فإنه لا يغالب ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فيفوض الأمر كله له سبحانه وتعالى. فالله قدير، والله قوي، والله متين، هذه أسماء متقاربة في المعنى، تدل على أن الله سبحانه لا يعجزه شيء البتة سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية جليلة عظيمة، وهي أم الباب في مبحث الأسماء والصفات، فجل كلام العلماء في باب الأسماء والصفات يدور على هذه الآية، آية عظيمة يستفاد منها جملة من القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء الحسنى والصفات العلى للباري سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هنا بحث طويل عند أهل العلم في معنى قوله كمثله، فإنه من المعلوم يقينا أن الله لا مثيل له ولا سمي له ولا كفء له، فكيف يكون النفي هاهنا لوجود مشابه لمثيل لله سبحانه وتعالى، إذا ظن أن الكاف هاهنا للمشابهة، كما استشكل بعض الناس ذلك لأنهم توهموا هذا المعنى. والحق أن هذه الآية لا تدل على ذلك البتة، بل تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له بأبلغ ما يكون من الكلام. أما قوله ليس كمثله شيء، فالكاف هاهنا ليست للتشبيه، إنما الكاف هاهنا هي المسمات عند النحويين بالزائدة، يعني إعرابا، لكنها من حيث المعنى تدل على التوكيد. وقد ذكر ابن هشام رحمه الله عن بعض النحويين أن زيادة الكاف تفيد التوكيد من جهة أنها تقوم مقام تكرار الكلام، والعرب إذا كررت الكلام فإنها تريد تأكيده، فكأن الجملة في غير القرآن ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. فانظر كيف كانت الكاف ها هنا تدل على فائدة عظيمة، وهي تأكيد الكلام، لأن المقام مقام عظيم، فالله سبحانه وتعالى ليس له مثيل. وقيل إن المثل ها هنا يراد به الذات، ليس كمثله شيء، يعني ليس كهو شيء، والعرب تطلق المثل وتريد الذات، وهذا من بليغ كلامهم، فإنهم قد يقولون مثلك لا يقال فيه كذا، أو مثلك يفعل كذا، والمراد أنت، فقد يكون هذا هو المراد في هذه الآية، والعلم عند الله عز وجل. فالمقصود أن هذا بعض ما قيل في تفسير هذه الآية، وقيل إن المثل بمعنى المثل، والمثل والمثل يعني الوصف، كما قال جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني وصفها، فليس كصفة الله عز وجل شيء، فالله متفرد بصفاته، ليس له فيها مشارك أو سمي أو كفء سبحانه وتعالى. المقصود أن الآية تدل دلالة صريحة على أن الله عز وجل لا مثيل له، لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى، بل هو الواحد الأحد جل في علاه. فمهما توهم الإنسان أو وسوس الشيطان له أن غير الله يمكن أن يكون مماثلا لله عز وجل في شيء من الأشياء، في ذاته، في صفة من صفاته، فينبغي عليه أن يراجع إيمانه، فإن الأدلة قاطعة بأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل وليس له شبيه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. وهذا النفي المجمل قلنا إنه دال على الكمال المطلق، فليس لله مثيل، لأن الله منفرد بجميع الكمالات وأقصى غاياتها، فليس لله عز وجل مثيل، لأنه منفرد بالكمال المطلق سبحانه وتعالى. والجمع بين قوله ليس كمثله شيء وقوله وهو السميع البصير فيه رد على طرفي الضلال، على أهل التمثيل وعلى أهل التعطيل، فإن أهل التمثيل يعبدون صنما، وإن أهل التعطيل يعبدون عدما، والجامعون بين هاتين الجملتين الذين عبدوا الله سبحانه وآمنوا بنعوت جلاله وجماله على ما يليق به، هؤلاء عبدوا ربا عظيما وإلها كريما لا شريك له سبحانه وتعالى. فإن قوله ليس كمثله شيء فيه أعظم الرد على الممثلة الذين قالوا إن غير الله عز وجل قد يكون مماثلا له في شيء من صفاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد أجمع السلف على أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، وعلى أن القرآن والسنة منزهان عن أن يكون ما فيهما من صفات الله عز وجل دالا على التشبيه، حاشا وكلا. أما قوله وهو السميع البصير فإنه دال على الرد على أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى ونفوا عن الله هذه الصفات العظيمة، وارتكبوا في سبيل ذلك جملة من المحرمات من تحريف النصوص ومن حملها على غير محملها ومن القول على الله بغير علم. فالله أثبت لنفسه أنه سميع بصير سبحانه وتعالى. إذن الله يتسمى بالأسماء الحسنى ويتصف بالصفات العلى. ومن فوائد هذه الآية أنها تدل على قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. فإن قوله تعالى ليس كمثله شيء دال على ثبوت القدر المميز الفارق، وقوله وهو السميع البصير دال على ثبوت القدر المشترك. بيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في هذه الآية بصفة السمع والبصر، سمى نفسه بالسميع البصير، ومع ذلك فإن الله عز وجل في كتابه قد وصف المخلوق بالسمع والبصر، فقال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ومن المعلوم أن السميع ليس كالسميع، وأن البصير ليس كالبصير، وأن سمع الله ليس كسمع المخلوق، وأن بصر الله ليس كبصر المخلوق، مع ثبوت قدر مشترك وهو الصفة قبل الإضافة. فالسمع من حيث هو إدراك الأصوات، والبصر من حيث هو إدراك الأشياء يعني رؤيتها. ومع ذلك فالذي ثبت لله عز وجل من السمع والبصر أعظم بكثير، بل لا مقارنة بينه وبين ما ثبت للمخلوق. سمع الله عز وجل سمع واسع يسع جميع الأصوات، وسمع الله عز وجل سمع قديم لم يزل الله عز وجل سميعا، وسمع الله سبحانه لا يلحقه نقص ولا يطرأ عليه فناء. أما المخلوق فإنه لم يكن سميعا ثم جعله الله عز وجل سميعا، ثم سيطرأ الفناء على هذا السمع. فإذا مات الإنسان فإنه لا يسمع، الإنسان إذا مات فإن هذا السمع الذي كان له في الدنيا سوف يزول وينتهي، كما أنه في الدنيا معرض لحصول النقص والضعف والمرض، كما أنه ولو كان صحيحا فإنه سمع محدود وسمع ناقص. أما سمع الله عز وجل فليس الأمر فيه كذلك. إذن ثبت قدر مشترك بين صفة الخالق والمخلوق، وإثبات هذا أمر ضروري وليس من التشبيه والتمثيل في شيء، إنما التمثيل والتشبيه الممنوع هو الاشتراك في الخصائص، يعني فيما يختص بالله فيما يختص به الله سبحانه وتعالى. من قال إن غير الله يشبه الله عز وجل في هذا القدر فلا شك أنه وقع في أمر عظيم. وقل مثل ما قلنا في السمع في البصر وفي بقية صفات الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وهو السميع البصير، هذان اسمان ثابتان لله سبحانه وتعالى يدلان على صفتي السمع والبصر. أما السميع فيدل على ثبوت السمع لله عز وجل، والسمع جاء في صفات الله عز وجل على معنيين كلاهما حق. أما المعنى الأول فإنه إدراك الأصوات، فالله يسمع كل صوت مهما دق، ولا تشغله الأصوات ولا تختلط عليه تبارك وتعالى. ولذلك علق البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. كانت المجادلة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في البيت، فكان يخفى علي بعض كلامها، وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن الله عز وجل يسمع كل شيء، حتى دبيب النملة على الصفات يسمعه الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون ثمة سمع، لا يمكن أن يكون ثمة صوت لا يسمعه الله عز وجل. الله يسمع كل صوت، وهذه الصفة لله عز وجل صفة ذاتية فعلية، ذاتية من حيث كون الله عز وجل لم يزل سميعا، لم يكن الله معطلا عن السمع ثم صار يسمع، فمن هذه الجهة هي صفة ذاتية، وهي صفة فعلية من حيث كونه سبحانه وتعالى يسمع كل صوت عند حدوثه وليس في الأزل، كما نقول مثلا في صفة العلم التي هي صفة ذاتية: إن الله يعلم الأشياء قبل حدوثها بعلمه القديم. والبحث هنا في أو الكلام ها هنا في العلم، يعني في العلم القديم لله سبحانه وتعالى، إنه لم يزل ولا يزال عليما. أما السمع فالله يسمع الأصوات عند حدوثها. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، في ذلك الوقت سمع الله سبحانه وتعالى صوتها، لا قبل ذلك ولا بعده. ويأتي السمع بمعنى ثان وهو الإجابة، ولذلك يقول المصلي: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب حمد من حمده. ومن ذلك قوله تعالى: إنك سميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء. وكلا المعنيين حق، والله سبحانه وتعالى متصف بكليهما. أما البصير فإنه دال على صفة البصر لله عز وجل، والبصر جاء في النصوص على معنيين: الأول إدراك الأشياء، يعني رؤيتها والنظر إليها، فالله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات الثلاث وهي متقاربة في المعنى: البصر والرؤية والنظر. البصر كما معنى هنا، والرؤية كما في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وكذلك النظر كما دل على هذا قوله سبحانه وتعالى: ولا ينظر إليهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأما المعنى الثاني للبصر فإنه بمعنى العلم والخبرة، ومن ذلك قوله تعالى: والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد، يعني عليم بأحوالهم، خبير بما هم عليه سبحانه وتعالى. فكلا المعنيين حق ثابت لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد جمع مقلاد، ومعنى هذه الآية أن أزمة الأمور بيد الله عز وجل، هو المدبر لها، المتصرف فيها، الذي كل شيء يكون بأمره وتحت سلطانه سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق يعني يوسع الرزق، ويقدر يعني يضيق، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه في رزقه. وكل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى المقرونة بحكمته. ولذا ينبغي أن نفهم أن قوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني بمشيئته المقرونة بحكمته، كما دل على هذا قوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن الله عز وجل إذا شاء فليست المشيئة مشيئة محضة، إنما هي مشيئة مقرونة بحكمة لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه إنه بكل شيء عليم، كما قلنا صفة العلم ثابتة لله سبحانه وتعالى، وها هنا عموم لا تخصيص فيه، الله بكل شيء عليم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يؤمن أهل السنة والجماعة أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق الذي أرزاق العباد عليه، وخزائن الرزق بيده سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة هنا كلمة تفيد العموم لأنها نكرة في سياق النفي، كل دابة، والدابة في هذا الموضع كل ما يدب من إنسان ومن حيوان بري أو بحري أو برمائي، يطير أو يمشي أو يزحف، من ذكر أو أنثى، كل ما يدب فإن رزقه عند الله سبحانه وتعالى ومنه وعليه، وليس من ذاته، من ذات هذا المخلوق ولا من غير الله عز وجل، إنما من الله سبحانه وتعالى وحده. فخزائن الرزق عند الله سبحانه وتعالى، يمن ويهب ويرزق من يشاء بما يشاء، وكل إنسان وكل مخلوق لله عز وجل شيء قدره في رزقه، قد كتب له، ولن تفارق روحه جسده إلا إذا استكمل هذا الرزق. إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فالله عز وجل قد شاء وقدر وكتب لكل إنسان مقدارا من الرزق سوف يأخذه لا محالة، ومهما سعى الناس في منع هذا الرزق والله قد كتبه فإنه سيصل إلى من كتب له ولا بد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الرزق يعني الشيء المرزوق، والرزق صفة الله سبحانه وتعالى، ففرق بين كلمتين، الرزق الصفة يعني الإعطاء والهبة، والرزق هو الشيء الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى المخلوق. ويبحث العلماء هاهنا مسألة وهي من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، وهي هل الحرام رزق؟ هل يدخل في الرزق؟ هل يدخل مثلا في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ هل يدخل مثلا في قوله تعالى فكلوا من رزقه؟ هل يدخل في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم؟ هل يدخل في ذلك أو لا؟ ينبغي أن نعلم أن الحق الذي دلت عليه النصوص أن الرزق ينقسم إلى قسمين. إلى كم قسم؟ إلى قسمين، أولا الرزق العام، والثاني الرزق الخاص. أما الرزق العام فهو كل ما ينفع من حلال أو حرام، كل ما ينفع من حلال أو حرام فإنه ماذا؟ رزق. وهذا الذي دلت عليه هذه الآية التي بين أيدينا، وهي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله هو الذي خلق هذا الرزق، والله هو الذي كتب هذا الرزق، والله هو الذي يشاء هذا الرزق، والله هو الذي يسوق هذا الرزق لمن كتب له، سواء كان حلالا أو كان حراما. أما النوع الثاني فإنه الرزق الخاص، وهذا ينقسم إلى قسمين: أولا الرزق الحلال للأجساد، والثاني رزق العلم والإيمان للقلوب. أما الأول الرزق الحلال مما تغتذيه الأجساد وتنتفع به، فهذا هو الذي جاء في نحو قول الله سبحانه وتعالى: كلوا مما رزقناكم وكلوا من رزق الله وأنفقوا مما رزقكم الله إلى آخره، هذا كله داخل في أنفقوا مما رزقناكم، هذا كله داخل في الرزق الحلال فحسب. بمعنى لو جاء سارق وقال: هذا الطعام مسروق، كلوا منه، لأن الله أمر أو أباح الأكل من رزق الله وهذا من رزق الله، ماذا نقول؟ نقول هذا ليس داخلا في هذه الآية. كذلك إذا أراد أن يتصدق ويقول هذا داخل من النفقة فيما رزق الله عز وجل، نقول هذا لا يدخل في ذلك، الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لكنه يدخل في ماذا؟ يدخل في الرزق العام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والقسم الثاني من هذا النوع الثاني هو رزق القلوب، العلم والإيمان، وهذا أرفع النوعين، وهذا الذي ينبغي إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بالرزق ينبغي عليك أن لا تنسى قصد هذا النوع. ما أكثر ما ندعو بأن يرزقنا الله عز وجل، لكن الغالب أن نقصد الأموال والأطعمة والأولاد، ولا يرد على ذهن الداعي أن يدعو بما هو أهم وأولى وأنفع، وهو أن يرزق الله سبحانه وتعالى عبده بعلم ينفعه وإيمان يملأ جوانحه وقلبه. هذا لا شك أنه أولى بأن يقصد إذا دعا الإنسان بطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي ذكرته وهذا التقسيم الذي أبنته قد فصله أهل العلم رحمهم الله، ومن ذلك ما فصل ابن القيم رحمه الله في النونية حينما تكلم عن القسم الثاني وبين أنه منقسم إلى هذين القسمين وهو الرزق الخاص، حينما قال: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني: سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزانه، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيانه. لا بد من التفصيل في هذا الموضع، فإن من أهل البدع من يقول إن المال الحرام ليس رزقا من الله، والله ما رزقه، وهذا الإطلاق غير صحيح، إنما نقول ليس من رزق الله باعتبار، وهو من رزق الله باعتبار آخر، هذا هو التفصيل الحق في هذه المسألة. والخلاصة التي أود أن نستفيدها هي أن إيمان العبد بأن الرزق له مكفول، والله عز وجل قد تولى ذلك، هذا يدعوه إلى أن يكون مطمئنا، ويدعوه إلى أن يكون ساكن النفس لا وجلا ولا مصابا بالهلع، إنما يكون مطمئنا وراضيا، لأنه يعلم أن الرزق الذي ساقه الله أن الرزق الذي قدره الله سبحانه له فإنه لا بد أن يأتي. والله وبالله لو سعى كل من على وجه الأرض أن يمنعوك لقمة شاء الله عز وجل أن يرزقها إياك وقد كتبها لك، والله إنهم لا يستطيعون. رزقك آتيك، شاءوا أم أبوا، شئت أم أبيت. فعلى الإنسان أن يكون مطمئنا هادئ البال، كما أن عليه أن يكون متوكلا على الله، معتمدا عليه، مفوضا الأمر له سبحانه وتعالى. ألم نسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جائعة، وتروح بطانا، يعني شبعة، بطونها ملأة. إذن على العبد أن يستيقن بذلك، وأن يعلم أن الأمور من الله سبحانه وإليه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن اطلب الرزق من الله، واعتمد في تحصيله عليه، ولا تثق في نفسك، ولا تعتمد على حولك، ولا يلتفت قلبك إلى مخلوق، إنما اجعل همتك واجعل قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى، واعلم أن ذلك من أعظم أسباب تحصيل الرزق إن اتقيت الله. ومن أعظم التقوى التوكل على الله سبحانه، هذا من أوسع الأبواب التي يأتيك الرزق من خلالها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وماذا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله إن هذا باب عظيم للرزق. الناس تلتفت يمنة ويسرة تبحث عن الرزق، وربما يغفل كثير منهم عن هذا الباب العظيم وعن هذا السبب اليسير لتحصيل الرزق. اتق الله وأبشر بأرزاق الله، ستأتيك من حيث لا تحتسب. ولا تستعظم على الله شيئا، فالله عظيم قدير، وخزائن الله ملأة. ما أنفق سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض، كل ما في الكون وكل ما يدب ويدرج فيه يأكل من رزق الله عز وجل، ومع ذلك ما نقص شيء من خزائن الله. خزائن الله ملأة. أرأيت لو أن ملكا من ملوك الدنيا إذا قال فعل، غني وبيده خزائن بلده، يقول لك اطمئن، ما تعطاه من الأرزاق والمكافآت والرواتب من عندي، لا تحمل هما، بالله عليك كيف تصبح وكيف تمسي؟ ألست بطمأنينة وسعادة؟ وحتى لو تأخر بعض الشيء ما تعطاه من هذا الرزق فإنك من هذا الرزق، نعم الرزق هو العطاء والرزق من الله سبحانه وتعالى، فإنك تكون مطمئنا ساكنا هادئا، لأنك تعلم أن هذا الذي وعدك قادر. فما بالك بالرزاق العظيم، وهو الله الكريم الواسع الكبير القدير سبحانه وتعالى. وعدك بأنه يعطيك، وأنه ينالك من فضله ما كتب لك، فاطمئن وأجمل في الطلب. وهل هذا الكلام يعني أن يميل الإنسان إلى الكسل والدعة ويدع طلب الرزق؟ الجواب لا أبدا، هذا لا يستفاد من هذا الكلام. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم السابق: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ماذا تصنع؟ تجلس وتنام، أو قال تغدو؟ إذن العمل لا بد منه. إنما مقصود هذا الكلام أنه لا بد أن يصحب العمل توكل وثقة وتفويض واعتماد على الله سبحانه وتعالى. وبهذا يجمع الإنسان بين الحسنيين، بين فعل الأسباب التي أمر الشرع بها وبين التوكل الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. بقي من الآية السابقة قوله: ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اختلف العلماء في مستقرها وفي مستودعها ما هما. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المستقر ما تأوي إليه هذه الدواب، والمستودع يعني المكان الذي تموت فيه، فالله يعلم هذا وهذا سبحانه وتعالى. وقيل إن المستقر هو الرحم يعني أرحام النساء، والمستودع هو الصلب، صلب الرجل، أصلاب الرجال. ومن أهل العلم من قال إن المستقر ما تستقر فيه هذه الدواب وهو الآخرة، وأما المستودع فهو الدنيا، لأن هذه الدنيا ما هي إلا وديعة، والوديعة تسترد يعني كأنها حالة مؤقتة، هذه حقيقة الدنيا ما هي إلا شيء مؤقت، وعن قريب سيكون المصير إلى المستقر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال: ونؤمن معشر أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح جمع مفتح، والمفتح كالمفتاح، لكن مفتاح تجمع على مفاتيح، ومفتح تجمع على مفاتح. وكثير من أهل العلم على أن المفتح أو المفاتح هي تلك الآلة التي يحل بها ما استغلق، ومن أهل العلم من يقول إن المفتاح يعني الخزائن، يعني المكان الذي يخزن فيه الشيء. والمقصود بهذا أن الله سبحانه وتعالى الغيب إليه، إما على أن الأسباب الموصلة إلى هذا الغيب وهي مفاتيحه، أو أن خزائن الغيب عند الله سبحانه وتعالى فلا يعلمها إلا هو. وقوله هنا: وعنده مفاتح الغيب، تلحظ أن في هذه الآية قدم الخبر، لأن قوله وعنده ماذا؟ خبر مقدم، والمفاتح مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر يفيد الحصر. إذن هذه الآية تدل على أن هذا الغيب لله سبحانه وتعالى، علمه إليه، لا يشارك الله عز وجل في هذا العلم غيره سبحانه وتعالى. وسيأتي في الآية القادمة معنى مفاتح الغيب. قال: ويعلم ما في البر والبحر. ما ها هنا الموصولة، ومر بنا في الأصول أن ما تفيد العموم، يعني كل ما في البر والبحر فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. ويدخل في ما ها هنا كل شيء يكون في البر وكل شيء يكون في البحر، من حي ومن جامد ومن غير ذلك، كله إلى الله سبحانه وتعالى علمه. قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أي ورقة تسقط؟ فالله عز وجل يعلمها من حيث وجودها قبل أن تسقط، وإذا سقطت علم الله سقوطها، وعلم الله متى سقطت وإلى أين ذهبت. ولك أن تتخيل كم ورقة تسقط على وجه الأرض كل لحظة في هذه الدنيا، فالله عز وجل علم كل ذلك، بل كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله عز وجل قد وكل بكل شجرة ملكا يكتب الأوراق إذا سقطت، والله عز وجل أعلم من هذا الملك بذلك سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، أي حبة فإن الله سبحانه وتعالى بعينها قد علمها. سبحان الله العظيم، شيء تتحير فيه الألباب وتندهش عنده العقول. حتى حبات الرمل كل حبة فإنها معلومة لله سبحانه وتعالى بعينها، بل مكتوبة في اللوح المحفوظ. حتى لو كانت حبة في أقصى قاع البحر في هذه الظلمات العظيمة، ظلمة ليل وظلمة بحر وظلمة جوف البحر من الطين، والله عز وجل علمها بعينها فضلا عما هو أكبر منها وأعظم. إذن علم الله عز وجل واسع شامل لكل شيء، بل الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. هذه الحبات التي لا يمكن حصرها الله سبحانه وتعالى ليس علمها فقط، بل كتب ذلك أيضا في اللوح المحفوظ. قال سبحانه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. حتى ما هو رطب أو ما هو يابس فإنه معلوم لله سبحانه وتعالى. ولعلنا نتوقف عند تفسير هذا الجزء من الآية ونكمله في درس غد إن شاء الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.